يا رسول الله أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال زوجها. قلت فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال أمه. اعلمي أن أعظم حقوق البشر عليك هو حق زوجك، فمهما أردت أن تزدادي قربا من الله تعالى فعليك برعاية حق هذا الرجل، هذا الزوج، ومهما أردت بعدا عن الله تعالى فبإمكانك أن لا تنتبهي لهذا الزوج ولا تلتزمي بما يريد. أما صفات الزوجة التي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتحلى بها نساء المسلمين فإني فيما رأيتها أربعة. أولا، وهذه أحسن صفة في المرأة، وهذه أكثر صفة تقربك من الله تعالى أيتها المرأة، وهذه خير صفة يبحث فيها الزوج في زوجته، وهذه عزك في الدنيا وفي الآخرة. أول حق للزوج عليك، أول واجب نحو زوجك منك، الطاعة في المعروف، أن تطيعي هذا الزوج. الحياة أيها الإخوة كلها تقوم على وجود رئيس ومرؤوس، على وجود قائد ومقود، على وجود مدير ومن يعين هذا المدير. كل شركة فيها مدير يأمر وفيها عمال يأتمرون، ونجاح الشركة بطاعة العمال لمديرهم، وإذا دخل العمال إلى هذه الشركة وهم غير مستعدين للطاعة فإن هذه الشركة ستنهدم أو إنهم سيطردون من هذه الشركة. الطالب في المدرسة عندما يدخل إلى المدرسة من اللحظة الأولى لدخوله، بل قبل دخوله، أبوه وأمه يهيئانه لطاعة المدرس، والمدرس يأمره وينهاه، وسعادة هذا الطالب في طاعة المدرس. أما إذا قال أنا لن أطيعه، هو إنسان وأنا إنسان، هو عنده عقل وأنا عندي عقل، أنا وهو متساويان، إذا أطعته اليوم ينبغي عليه أن يطيعني غدا، فإن هذا الطالب سيطرد من المدرسة. أو إذا قامت المدرسة على هذا الأسلوب من التربية فإن هذه المدرسة فاشلة حكما. الحياة كلها قائمة على قائد ومقود ورئيس ومرؤوس، والله عز وجل جعل قيادة البيت بيد الزوج، وأمر الزوجة أن تطيع زوجها. إذا كنت أمة لله، عبدة مؤمنة صالحة، تحبين الله، تحبين سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الطريق. قال أطيعي هذا الزوج. الحياة أيها الإخوة كلها تقوم على أن يتطاوع الناس مع بعضهم البعض. أنا طبيب، وربما جاءني إلى العيادة أكبر رتبة علمية في البلد، فأقول له أقعد يقعد، قم قم، تمضمض يتمضمض، اكتب يكتب، لا يشعر أنه صار صغيرا يعني إذا أطاعني. بالمقابل أنا عندما أريد عملا هندسيا في بيتي يقول لي المهندس خذ هذه الأغراض إلى الغرفة الأخرى، أخذها، يقول لي فرغ لي البيت يومين ثلاثة أفرغه، يقول لي ادفع مالا كذا أدفع. الحياة كلها تقوم على أن يتطاوع الناس بعضهم لبعض. عامل تمديدات صحية يقول لك فرغ لي البيت، تفرغه، أغلق صنبور الماء، تغلقه، مهما كنت يعني صاحب مكاني وشأن. الحياة كلها تقوم على أننا مسخرين أو مسخرون لبعضنا البعض، تطيعني وأطيعك. فما المانع أن تطيع الزوجة زوجها؟ لابد أيتها الأخت أن تتدربي إذا كنت من الموفقات الصالحات القانتات المؤمنات العابدات أن تتدربي على طاعة زوجك، وهذا شرفك وفخرك وأفضل ما تكونين قربا من الله ورفعة إذا كنت مطيعة. وأسوأ حالة لك وأبخس شكل لك وأسوأ موقف لك عندما تتمردين على هذا الزوج، ليس شرفان ولا فخرا، بل هو قمة السوء فيك أنك لا تنضبطين بكلامه. وجاء في حديث حسين بن محصن، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألها: أمتزوجة أنت؟ قالت: نعم. قال: فأين أنت من زوجك، يعني من طاعته؟ فإنه جنتك ونارك. زوجك هذا هو جنتك وهو نارك. فالواجب الأول من الزوجة نحو زوجها أن تطيعه، وهذه الطاعة أيها الإخوة أيتها الأخوات تدريب. دربوا أولادكم بناتكم على طاعة أزواجهن، تسعد البنت ويسعد زوجها ويسعد أولادها. أما إذا دربت ابنتك على النشوز وعلى المساواة، أنت وهو مثل بعضكم، يأمر هو اليوم وتأمرين أنت غدا، لا تستجيبي له حتى يستجيب لك، فقد أفسدت بنتك وفسدت أيتها الفتاة أنت، وأفسدت ما بينك وبين الله وما بينك وبين زوجك وأولادك. أيتها الأخوات البنات، بات الطلاق في السنة الأولى ظاهرة في المجتمعات الإسلامية والعربية. شو يعني ظاهرة؟ يعني ليست هي حالة واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا عشرة ولا مئة ولا خمسمائة، ظاهرة تفشو. هل تريدنا أن تبقين بدون أزواج؟ هل تريد المرأة أن تبقى بدون راع يرعاها لتمضي في الطريق ليأتي عليها وقت تتمنى أن يأتيها زوج بأي ثمن كان؟ فإذا حظيت بزوج فأطيعيه، أطيعيه. أحيانا فتاة تكون موظفة، مديرها في العمل يعني يؤذيها بأوامره وهي تطيع، تقول: لأنه يا أخي في قبض 4000 ليرة بآخر الشهر، 4000 ليرة أفضل، أو زوج، أنت تطيعين ذاك الغريب لأجل هذا المبلغ الزهيد، فما بالك تتمردين على أوامر الزوج؟ تقول فتاة: مثلي مثله. لا، ليس مثلك مثله أبدا. الله عز وجل في القرآن الكريم قال: وللرجال عليهن درجة. إذا كنت أمة عبدة لله فأطيع الله، أما إذا كنت تريدين أن تسمعي من الشرق أو من الغرب فأنت مثله، ولعلك أحسن منه، لذلك لا تطيع منه ولا كلمة، لكن حكما البيت سينهار. والله إذا أطعت زوجك ستملكين قلبه وعقله وجوارحه، وسيمشي بالممشى الذي تريدين. والله إذا أطعت زوجك ستملكين قلبه وعقله وجوارحه، وسيمشي بالممشى الذي تريدين. لكن إذا أردت أن تنافسيه أنت الخاسرة 100%، أنت الخاسرة 100%. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. والله هذا أمر ممكن، وزوجك تزوجك لأنه يريدك ويحبك وراغب فيك، وسيبذل ما يستطيع لخدمتك، ما عليه أن تطلب رضاه بقولك أو بفعلك، حديث رواه الإمام الترمذي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ودود ولود، تتودد إلى زوجها، إذا غضبت، والحياة فيها مزعجات، أو أسيء إليها، أو أسيء إليها، ربما زوجها يعني صرخ فيها، تكلم كلمة نابية لا تليق، أو غضب زوجها، يجوز هي السبب مخطئة فغضب. قالت: شوف المرأة تبع الجنة، هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى. والله ما بنام لحتى ترضى. ليش زعلان؟ بالله عليكم، إذا امرأة قالت لزوجها هذه الكلمة وكان الزوج غضبان جدا منها وقالت له: أنا ما بقدر نام إذا أنت مالك رضيان، هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى، ما موقف هذا الزوج؟ والله لو طلبت عينيه لأعطاها. حديث رواه الطبراني. هذه امرأة الجنة. هلأ في مرة تبع النار والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم. واحدة منهن امرأة باتت وزوجها عليها ساخط. لا تعذب حالها تصلي كتير قيام الليل، إذا ساخط الزوج الصلاة لفوق راسك ما حتطلع. لا تعذب حالها تروح على العمرة وتتمسك بأبواب الكعبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته، بدها تعاقبه. أحيانا تسمع بعض النساء سيئات جدا: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها، زعل، لعنتها الملائكة حتى تصبح. طيلة الليل ملائكة الله كلهم يقولون: الله يلعنها، لعنة الله عليها. الله أكبر. هذه امرأة النار. وامرأة الجنة إذا رضي عنها زوجها دخلت الجنة. أيتها الأخت، تستطيعين أن تدخلي الجنة في الدنيا وفي الآخرة بشيء بسيط، يعني في طلب رضا هذا الزوج وهو يريد أن يرضى بطريقة ما، ابذلي جهدك ليرضى بطريقة ما، ابذلي جهدك ليرضى. أما حدثني بعض الإخوة، هو مخطئ وزوجته أشد خطأ، صار بينه وبين زوجته خصومة، والزواج فيه خصام، والزواج فيه خصام. الزوجة الحمقاء قالت له: إذا كنت رجال طلقني، إذا كنت رجال طلقني. هو بقال يعني ارتفعت عنده الحرارة وتسارع النبض وارتفع الضغط، ويبدو أنه كمان عقلاته طاروا، كمان هو أحمق يعني، فقال: أنت طالق. هلأ هذه إذا بس خلصت العدة تبعها طلعت على العمرة مشان هيك تروح عن نفسها، يعني مشان ترجع براحة نفسية شديدة، يعني انحلت المشكلة. الطلاق يهتز له عرش الرحمن، اهتز العرش من فعلتها، تظن نفسها بأنها فعلت شيئا يعني جيدا. فطلب رضاه هذا واجب عليك أيتها الأخت، وهو شرف لك وزيادة قرب لك من الله عز وجل. والله أيها الإخوة، يحدثنا إخوة كرام، حدثنا أحد الشيوخ لو من العمر 80 سنة ماتت زوجتهم، قال: والله طيلة الحياة 60 سنة مع بعضنا البعض، ما أزعجتني هذه المرأة، ما أزعجتني، والله كلمة كبيرة هذه، 60 سنة ما زعج انزعج منها، والله هذه امرأة تشرب بالذهب، والله أفضل من كل الشهادات العلمية الجامعية لأكبر نساء الدنيا. آخر واجبين طلب إذنه، لا تخرجين من البيت إلا بإذنه. يحب الرجل هذا الأمر، يحترمك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. صيام صيام، الصيام لمن أيها الإخوة؟ لله. الله قال: يا عبدتي لا تصومي لحتى تستأذني هذا الرجل. العلماء قالوا، الجمهور: يحرم صيام المرأة النافلة بدون إذن زوجها، يحرم حرام، الفرض لا يحتاج إلى إذن، لكن السنة قالوا يحرم صيام السنة للمرأة بدون إذن زوجها. فلو صامت، بيقول الجمهور العلماء، إذا صامت طيب، قالوا صح الصيام لكن مع الإثم، هي آثمة، بدل ما تأخذ حسنات أخذت سيئات. قالوا هذا الحديث فيه دليل على أن حق الزوج أهم من فعل النوافل، طاعة الزوج أهم من فعل النوافل، لأن طاعة الزوج واجبة، أما فعل النوافل سنة، دائما الفرض أولى من السنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره، لا يحل لها شرعا، ولا تخرج وهو كاره، ما بتطلع من البيت. نساء الجنة الله عز وجل وصفهن قال: حور مقصورات في الخيام، أكثر وقتهم في البيوت، حرام عليها. الحديث رواه الطبراني والحاكم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين، لا تؤذيه قاتلك الله، بتدافع عنه مرته تبع الآخرة، لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. هلأ في المرأة التي تؤذي زوجها في الدنيا تدعو عليها الحور العين ولن تكون معه في الآخرة، والمرأة التي ترعاه في الدنيا تكون أفضل أزواجه في الآخرة. لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين، لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. الحديث رواه الإمام الترمذي وقال هو حسن، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.